بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فنكمل إن شاء الله المبحث الذي كنا قد ابتدأنا فيه، وهو ما يتعلق بمعنى النبي والنبوة والرسول والرسالة. وكنا قد قرأنا بعض النصوص ونكمل إن شاء الله تعالى. نقرأ إن شاء الله، إحنا آخر نص قرأناه أو أشرنا إليه هو نص الإمام أبي عبد الله الحليمي، صحيح؟ نقرأ شيئا مما ذكره الإمام السنوسي رحمه الله تعالى. قال في صفحة 459: وأما الرسول فمعناه المرسل، ولم يأتي فعول بمعنى مفعول إلا نادرا، وإرساله معنى إرساله أمر الله تعالى بالبلاغ للخلق واشتقاقه من التتابع. يقال جاء الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، يعني يتبع بعضهم بعضا، كأنه ألزم تكرير التبليغ وألزمت الأمة اتباعه. وقيل النبي والرسول مترادفان، وقيل اجتمعا في النبوة بالمعنيين المتقدمين، وزاد الرسول بالأمر بالإنذار، يعني الإنذار أيضا نوع من التبليغ. وقيل زاد بمجيئه بشرع مبتدأ، هذه أيضا أقوال صارت تتعدد وتتكاثر أمامنا، إما أنه الرسول بشرع مبتدأ أو بكتاب أو بالإنذار أو بنحو ذلك، والنبي أيضا يكون في ضمنه، يعني يكون النبي في هناك وحي لكن اختص الرسول بزيادة خصيصة. ومن لم يأتي به فنبي غير رسول. إذن هذا هو الفارق بين النبي وبين الرسول على اختلاف هذه الأقوال. قال: ومن لم يأتي به فنبي غير رسول وإن أمر بالبلاغ والإنذار. لاحظ كيف المسألة، يعني وقيل زاد بمجيئه بشرع مبتدأ، ومن لم يأتي به إيش؟ به عائد على ماذا؟ عائد على شرع مبتدأ. ومن لم يأتي به فنبي غير رسول، فنبي غير رسول، يعني يمكن أن يأتي هناك نبي غير رسول. إيش يعني غير رسول؟ يعني لم ينزل الله سبحانه وتعالى معه شرع مبتدأ. طيب، قال: وإن أمر بالبلاغ والإنذار. إذن يمكن أن يتصور نبي مأمور إيش؟ بالبلاغ والإنذار. طبيعي جدا بعد شرحنا الماضي للفارق بين النبوة والرسل والرسالة. وهذه الواو هنا فنبي غير رسول وإن أمر، لاحظ وإن أمر مش إن أمر، يقول وإن أمر، هذه يسمونها الواو الوصلية، الواو الوصلية، يعني ليس التقسيم، يعني نهاية أمره أو غاية أمره أن يكون قد أمر، فإن لم يؤمر لا إشكال شيء. فنبي وإن لم يؤمر، في بعض العلماء يقولون فنبي وإن لم يؤمر بالتبليغ. شفت كيف؟ وإن لم يؤمر بالتبليغ، قولهم وإن لم يؤمر بالتبليغ غير قولهم إن لم يؤمر بالتبليغ. وإن لم يؤمر بالتبليغ يعني وصلية، ليست شرطية، ليست يعني له حالان، إما أن يؤمر بالتبليغ وإما أن لا يؤمر بالتبليغ، هذا معنى الوصلية. تمام. بعض الناس أيها الإخوة الفاضل كأنهم فهموا من قولهم وإن لم يؤمر بالتبليغ أنه لا يؤمر بالتبليغ مطلقا، وهذا طبعا كما بينا فهم غير صحيح، لأن كل مكلف فهو مأمور بإيش؟ بالتبليغ، إما بتبليغ يعني ما أرسل ما أوحي به إليه فيكون نبيا ورسولا، أو بتبليغ من هو يعني برسالة من قد كلف باتباعه. هذا طبعا أمر بدهي وأمر واضح ولا حاجة للجاج فيه، وإن كان يعني بعض المعاصرين يعني اتخذوا منها مسألة دقيقة جدا وصاروا يبدعون ويصنعون وهكذا، والأمر يعني أنا في نظري لا يستحق كل ذلك، فكل هذه الأقوال محتملة والله سبحانه وتعالى أعلم. بعض الإخوة سألني أنه لماذا يا شيخ سعيد فصلت كثيرا، في هذه المسألة في الشرح الكبير بعضكم يعني في المجموعة. السبب في الحقيقة هو هذا الذي أشرت إليه، يعني فإنه في هذا العصر اللي إحنا فيه بعض الناس للأسف يتمسكون بمسائل هي في الحقيقة يعني لا تضر وإن نفعت لا تنفع كثيرا. والذي يغيظني أكثر هو اعتراضهم على العلماء بما لا وجه له، مع دعواهم الاجتهاد والتحقيق والتدقيق وهكذا، يعني زيادة التبجح لا يعني لا يستفاد منها يعني هذه الزيادة كثيرا، ولا فيها يعني ما يدل على عمق النظر ونحو ذلك. فمن هذا الباب أنا أحببت أن ألفت الأنظار إلى ما في بعض بحوث العلماء أو تعريفات العلماء من دقة أو معان قد تخفى على بعض الناس، فقط هذا هو المقصود. إذ الإضافة إلى بعض المباحث المهمة طبعا في هذا الباب، يعني أقلها أن تعرف ماذا قال العلماء في هذا المفهوم النبوة والرسالة، هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم جدا. في الصفحة التي تليها قال: وإنما مرجع النبوة إلى اصطفاء الله تعالى عبدا من عبيده بالوحي إليه، فالنبوة عندنا اختصاص بسماع وحي من الله بواسطة ملك. اختصاص، شوف كيف عبارات الإمام السنوسي دقيقة، كأنه بيعمل معادلة رياضية، يعني اختصاص بسماع وحي من الله بواسطة ملك أو دونه، بواسطة ملك أو دونه، فإن أمر بتبليغه فرسالة، فإن أمر بتبليغه بتبليغه عائد عليه على ذلك الذي أوحي به إليه. لاحظوا هذا هو المعنى الذي لفتنا النظر إليه سابقا، فالمختص بالأول والثاني رسول فقط، وبالأول نبي، وبالأول نبي. كلمة فقط هنا يعني أعتقد أنه ممكن تكون مزاحة، هيك مزاحة، فالمختص بالأول والثاني رسول بتكفي، ما فيش لا داعي لقوله فقط، فالمختص بالأول والثاني لأنه بعد الرسول ما في يعني شيء، إما رسول أو نبي ما في شيء خلاص صح ولا لا. فالمختص بالأول والثاني رسول، يمكن أن يكون الأصل النسخة إيش، وبالأول نبي فقط، هيك بتصير يصير التعبير أدق، وهذا يعني يحدث يعني في الكتب أو في النساخ أو عند العلماء لا إشكال فيه، وكثير من المتفاصحين يعني عندما يلتفتون إلى مثل هذه الأمور قد يكون حتى الإمام السنوسي قد كتبها غفل عنها سها، وإن أنا كنت أستبعد يعني ذلك، يعملوها من الحب قبة شوفت كيف، ويقفون من الأعمار والأزمان على إنه يعني مسكنا ممسك على الإمام السنوسي، والمسألة مش مستاهلة، لاحظ كيف مش مستاهلة كثير. وقيل هما بمعنى، بمعنى إيش يعني مترادفان، كل نبي رسول وكل رسول نبي، وهذا هو ما اختاره الإمام السعد التفتزاني كما ذكره في شرح العقائد النسفية وكما سنتلوه عليكم من كتابه في شرح المقاصد. وقيل هما بمعنى، وقيل بينهما عموم وخصوص بوجه، فيجتمعان في الرسول من البشر، وينفرد النبي في من أوحي إليه من البشر ولم يؤمر بالتبليغ، وينفرد الرسول في من أوحي إليه من الملائكة وبعث إلى غيره، يعني كلها أقوال قابلة للاجتهاد، وليس هناك نص يعني واضح ظاهر في إنه الحد الجامع التام، وكلها اجتهادات كما ترون، كل واحد عنده إيش أدلة. فإذا رجحنا وجها من الوجوه لا داعي إنه نتطاول على الآخرين، لا سيما وأن لكل وجه إيش يعني لكل دليل أو لكل قول وجها ودليلا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نريد أن نمر قليلا إلى الصفحة 465. الإمام التفتزني رحمه الله تعالى ماذا قال في شرح المقاصد في علم الكلام؟ قال: المبحث الأول، وهذا تقريبا نفس المعنى الذي ذكره في شرح العقائد النسفية كما هو معلوم، قال: المبحث الأول النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه، وكذا الرسول، هذا اختياره، هذا على الترادف، على القول بإيش بالترادف، إنسان بعثه الله يعني أخرج الملائكة، لا يقال على الرسول بالمعنى الأخص العرفي المعهود على الملائكة، وإن كان من الملائكة رسل ما في عندنا مشكلة، إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه، لاحظ كيف لتبليغ ما أوحي إليه مش لتبليغ ما أوحي إلى غيره، فالرسول لتبليغ ما أوحي إليه هو، هي الزيادة وهي الخطيطة التي جعلت منه إيش رسولا. عفوا نبيا، قال وكذا النبي ورسولا أيضا. لاحظ كيف المسألة، ما جعلت منه نبيا وكذا النبي، لأنه يبني الإمام التفتزاني على ماذا؟ على الترادف بين النبي والرسول، وهو ما أشار إليه من قبل قليل الإمام الثروزي. بعدين قال وقد يخص بمن له شريعة وكتاب. الآن شرع في ذكر الأقوال الأخرى، وقد يخص، وقد ذكرناها، بمن له شريعة وكتاب، فيكون أخص من النبي، واعترض بما وردت من حديث من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب، فقيل هو من له كتاب أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة، والنبي قد يخلو عن ذلك كيوشع عليه السلام، إلى آخر الكلام. يعني هذا تقريبا أهم الأقوال التي نود لفت أنظاركم إليها، وفي الكتاب طبعا تفاصيل أخرى في هذا الباب. نقف قليلا أيها الإخوة الأفاضل عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك، وما أرسلنا من قبلك من إيش؟ من رسول ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. شوف كيف العطف هنا، ولاحظ كيف ما هو الفعل الذي استخدم في التعبير عن ابتعاث كل من النبي والرسول في الآية الكريمة. وما أرسلنا من قبلك، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا، لاحظ الرسالة هنا، أرسلنا. وما أرسلنا من قبلك من رسول، شوف كيف، وما أرسلنا من رسول، يعني لاحظ كيف التعبير، وما أرسلنا من رسول، يعني هل الرسول صار مرسلا بنفس الإرسال المذكور في الآية، أم إنه رسولا وصار، أم إنه لم يكن رسولا ثم صار رسولا بعين الإرسال المذكور في الآية اللي هو ما أرسلنا. طيب قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول، من رسول ولا نبي، لاحظ كيف، إذن أيضا النبي يرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذن النبي أيضا متعلق بإيش؟ بالإرسال السابق المذكور في الآية. إذن النبي قد يرسل والرسول قد يرسل. طيب إذا كان، إذا كان ما به صار الواحد رسولا هو عين الإرسال المذكور في الآية، فلماذا عطف النبي على الرسول؟ شوف كيف المسألة صارت، إذا كان الذي به صار الواحد المذكور هنا رسولا هو عين الإرسال الفعل الذي ذكر في الآية، فلماذا عطف عليه أيضا إيش؟ النبي. إذن بصير النبي أيضا رسول عندما يتعلق به الإرسال. ولماذا عبر إذا كان هو ما به حصل أو ما به جع يعني صار رسولا، لماذا قيل وما أرسلنا من قبلك من رسولا؟ إذن الآية أيضا لاحظوا، لأول النظر بتكون الآية واضحة جدا، لأول النظر واضحة، وما أرسلنا من قبلك من نبي من رسول ولا نبي، واضحة. لكن شوف التدقيقات العلماء بعد ذلك بصير يتنبهون إلى معاني دقيقة، هذه معاني دقيقة في شيء يعني زي ما بتقول إيش، واضح جلي خلاص، يشترك في فهمه والعلم به عموم المسلمين، خلينا نقول عموم المخاطبين، قدر مشترك واضح، قدر مشترك. وفي هناك معاني دقيقة يتنبه إليها بعض العلماء، فبصير المسألة منقسمة إلى ما، إلى ماذا؟ إلى أمر جلي، جليل، جلي يعني جليل، جلي يعني واضح لا يحتاج إلى أكثر من لفت النظر إليه لكي يفهم، وإلى أمر إيش؟ دقيق، يعني فيه نوع دقة. فينقسم فهم الخطاب عند الناس إلى مرتبتين، مرتبة هي جليلة يعني لا داعي لأن يتم الاختلاف فيها لأنها ظاهرة، هذا القدر من المعنى ظاهر بين يكفي لفهمه أن ينظر فيه فقط نظرا أولا، شوف كيف. وهناك بعد ذلك معاني قد تظهر للفاهم للمجتهد إذا دقق النظر فيه، يعني نظر فيه مرة تلو مرة تدقيق، صار في نوع من إيش؟ التدقيق. فاختلفت دلالات الخطاب كاختلاف معاني ومباني أي علم من العلوم إلى مرتبتين، جليلة واضحة ودقيقة يعني تحتاج إلى تكرار النظر أو مقدمة تلو مقدمة. لاحظ المقدمات التي استخدمناها هنا، إذا كان وإن في الأول خلص، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، خلص واضح. وبعدين إلا إذا تمنى، إلا إذا إيش تمنى، ألقى الشيطان في أمنيته، صحيح؟ مش ليس الآن موضع تفسير هذه الآية، موضع الكلام فقط هو على إيش، على عطف النبي على الرسول وتعلق الإرسال بكل منهما فقط، هذا القدر. لاحظوا هذا القدر المؤلف من كلمة، كلمتين، ثلاثة، أربعة، خمس، ستة، سبعة، ثمان كلمات أو تسع كلمات، قد انطوت فيها مباحث دقيقة. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، كثير من الناس قد ينظرون في بعض النصوص لأول النظر فيظنون أن ما عرفوه أو ما أدركوه هو كل ما يمكن أن يدرك، لكن التحقيق أن وراء ذلك إيش؟ علما دقيقا، علما جليلا، علما جليلا. وقد نبهنا إلى احتمالات وجود يعني مآخذ ووجوه للتعريفات والأقوال التي ذكرناها سابقا من خلال هذه الآية فيما لفتنا النظر إليه، وهذا هو الذي يعني أردت أن ألفت أنظاركم إليه في هذا الباب، وخصوصا ما أدرجته في مناقشة كلام الإمام العلامة الألوسي في تفسيره روح المعاني من صفحة 473 إلى آخر هذا المبحث، إنه ما هي مواضع الإشكال التي قد ترد على كلامه فقط بالنظر إلى هذه أو في هذه الآية من الجهات التي بيناها سابقا. واضح إن شاء الله يا إخوان. كل هذا يعني أمر محتمل، أمر محتمل وأمر مقدور عليه وقريب، وأهل العلم تتسع صدورهم لهذه الأنحاء من النظر، ما في عندنا مشكلة. لكن الإشكالية متى تحدث؟ التعنت، عند التعنت، إنه لا، هذا هو الحق المطلق وهذا هو باطل المطلق وهذا يفهم وهذا لا يفهم وهذا كذا. لا، مش هيك المسألة. ما دام هناك إمكانية لفهم هذا المعنى من النص من دون تعسف ولا تكلف، إذن فهذا الفهم إيش؟ معتد به، ويجوز الاختلاف فيه، وهذا جواز الاختلاف فيه لا ينافي إمكان الترجيح، ولا ينافي إمكان إيش؟ أن يقول واحد من الناس هذا أرجح وأقوى، وهذا يقول هذا أقوى وأرجح، حتى بين أهل السنة. لاحظ كيف؟ يعني لاحظنا أن هذه الأقوال كلها من أقوال أهل السنة، الإمام السنوسي، وذكرنا أيضا في أثناء يعني هذا الكتاب قول الإمام الرازي، وإن كان ضعيفا، إنه ما يتعلق بالمنام أو الرؤية في النوم، وإن كان ضعيفا غير مقصور عليه، وذكرناه في الهامش وعلقنا عليه، وبعضهم يقول مختص بكتاب، وبعضهم يقول مختص بشريعة الناسخة. كل هذه أقوال مين؟ أقوال من أهل السنة. لاحظ كيف؟ فأهل السنة يتطور أن يكونوا قد اختلفوا في بعض إيش؟ مثل هذه الدقائق من المعاني، ولا ينافي أن واحد يعني لا يستلزم ذلك أن واحدا منهم قد خرج من أهل السنة واحد ثاني دخل، لأنه كل هذه الأقوال يتسع لها مذهب أهل السنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والظاهر أن الإرسال المذكور في الآية هو الإرسال العادي، يعني الأمر بالتبليغ مطلقا. الظاهر والله أعلم أن الإرسال المذكور في الآية هو مطلق الأمر بالتبليغ، الذي يندرج فيه ويتعلق بكل من الرسول والنبي، وكل بحسب إيش حقيقته وماهيته. فالرسول يتعلق به الأمر بالتبليغ المطلق بحسب ما أوحي به إليه وهو ما جعله رسولا، والنبي يتعلق به الإرسال بمعنى الأمر بالتبليغ من حيث هو إيش مأمور باتباع رسالة رسول قبله، وبهذا يصح الحمل الآية على ظاهرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن كان يعني الإمام أو الألوسي ذكر في تفسيره بعض الوجوه واعترض، ولكن أنا أرى أن هذا هو التوجيه الأرجح والأقرب والأظهر لهذه الآية الكريمة. نشرع الآن إن شاء الله في ذكر بعض الشبه للذين أنكروا النبوات. الذين أنكروا النبوات، بعضهم قال إيش يعني أنكروا النبوات؟ قالوا لا نتصور وجود رسالة، أو لا يمكن وجود رسول، أو لا فائدة بغض النظر ما هي العلة التي اعتمدوا عليها، كلهم بعد ذلك وصلوا إلى نتيجة أنه لا داعي للنبوات، ننكر النبوات، لا نؤمن بالنبوات. وهذه الأصناف نجد منها بعض الأنواع يعني، أو كثير من الأنواع في هذا الزمان الذي نعيش فيه كما سيظهر. بعضهم قال إن النبوات مستحيلة. ليش مستحيلة بنحكي له يا ابن الحلال؟ يعني ما وجه استحالتها؟ يعني إذا عرفنا أن النبوة هي عبارة عن إيحاء من الله، تبليغ معلومات معينة من عند الله سبحانه وتعالى، إما بواسطة ملك أو من دون واسطة ملك، لعبد من عبيده إنسان، ما وجه الاستحالة في ذلك؟ طبعا بدخلنا في إيش؟ تلابيب وتلافيف معينة، إنه الإله مجرد وهؤلاء ليسوا مجردين، الإله روحاني وهذا جسماني، والروحاني لا يتصل بالجسماني. إذا دخلنا في عقيدة الصابية، صحيح؟ لأن عقيدة الصابية هي التي تقول باستحالة اتصال المجرد بالجسماني أو المادي، وبالتالي يقولون إنه يستحيل أن يكون الإله الروحاني المجرد الذي هو ليس بجسم ولا مادة ولا غير ذلك قد اتصل بإيش، أو قد أوحى بطريق غير يعني بطريق مباشر لإيش، لبعض مخلوقاته الجسمانيين. طبعا هذا كله مبني على تصورات فلسفية باطلة لا أساس لها أصلا، لأن أهل السنة يوافقونهم في المقدمة الأولى، وهي أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما، ومع ذلك يخالفونهم في ما استنبطوه من ذلك وما بنوا عليه من ذلك، وهو أن المجرد عن المادة أو المجرد عن الجسمانيات يستحيل أن يفعل فعلا في إيش؟ في جسمانيات. طب لماذا يستحيل؟ لماذا يستحيل؟ أهل السنة قالوا لا يستحيل ذلك أبدا. ولذلك يقول أهل السنة مع أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما وليس في مكان وليس في حيز، إلا أنه خلق العالم الذي هو جسم ومتمكن ومتحيز، ولم يروا في ذلك أي استحالة. وما دام خلق هذا العالم إذن يمكن أن يخلق بعض المعلومات ويوصل بعض المفاهيم والمعاني والأوامر والنواهي لبعض المخلوقات الذين هم في ضمن هذا العالم، ولا نرى في ذلك أي استحالة. إذن ما اعتمد عليه أمثال هؤلاء من القول بالاستحالة عقليا لا أساس له أبدا، وهذه عبارة عن تصورات مبنية على بعض المذاهب الفلسفية السابقة. وقد رأيت بعض المعاصرين من يكرر مثل هذه التوهمات والمقدمات يبني عليها ويكتب كتب، وموجودة وتوزع يعني في الأردن وفي غير الأردن من الناس. مش حتى واحد يجي يحكي يعني يا شيخ سعيد بدك تخليهم يمنعوا توزيع الكتب، ما الناس دخل توزيع الكتب، خليهم يوزعوا الكتب، شايف؟ خليهم احنا مع توزيع الكتب حتى يعني الإسلامية وغير الإسلامية، لأنه أصلا الطاعة وقايمة زي ما بيقولوها، شايف؟ ما في عندنا مشكلة، وقفت على أنك تمنع. المشكلة ما هي في الفهم، احنا مستعدين ندرس ونفهم مذاهب الملاحدة وما نخاف منها أصلا، هكذا علمنا الإسلام، أن نعرف يعني أراء المتقدمين والمتأخرين ونناقشها ونحررها ونحكي لهم نحن نعرف بالضبط ما الذي تقولون به، نحن ليس عندنا أي خوف ولا أي هيبة من ذلك، إحنا هذا الذي نقول به. لكن غاية إشكالياتنا أنه لا يوجد هناك من يعتني بتحرير هذه المعاني ولا بتبيين هذه المباني ولا بشرحها ولا توضيحها ولا حض الناس عليها إلى آخره مما تعلمونه جدا. إذن هذا هو القول الأول. وطبعا هذا يعني لذلك لاحظ الإمام التفتزاني قال يعني منهم من قال باستحالتها، قال السعد ولا اعتداد بهم. شوف علماءنا إيش كيف، ولا اعتداد بهم، لأنه كانوا يحكوا مع ناس كبار يفهموا، لأنه لا اعتداد بهم، لأن قولهم ليس يعني لا ينبني أصلا على وجه دلالة ولا على دليل، ولا مجرد تخرصات وتحكمات يريدون أن يلزموا الناس بها، ولذلك لا اعتداد بهم. قال النوع الثاني من منكرين النبوات هم من قال بعدم الاحتياج إليها، هم من قالوا بعدم الاحتياج إليها، كالبراهمة وهم جمع من الهند، البراهمة معروفين. وهؤلاء قالوا إيش حجتهم؟ كالتالي: إنما يأتي به الأنبياء والرسل لا يخلو من أمرين، من أحد أمرين، يعني ما يأتي به هؤلاء من تسمونهم أنبياء ورسل لا يخلو من أحد أمرين. إيش ما يأتي به الأنبياء والرسل؟ من معلومات ومفاهيم، صحيح؟ من أوامر ونواهي. ما هما هذان الأمران؟ بيقولوا إما أن يكون بمكنة العقل أن يدركها أو أن لا يكون بمكنة العقل أن يدركها. شوف كيف في قسم أخرى، لا لأول النظر ما في عندنا قسم أخرى. طيب إذا كانوا بيقول القسم الأول الذي يكون بإمكان العقل أن إدراكه، يقول لا حاجة لنا فيه الأنبياء والرسل. شوف الزعران كيف عملوها، طلعوك أوت. طب إذا كان بعض الأنبياء والرسل يأتون الناس بما يمكن للناس أن يعرفوه، فبيقولوا إحنا لسنا بحاجة للأنبياء والرسل، مع أنه هذه مقدمة غير لازمة. ممكن واحد يأتيك فعلا يكون نبي ورسول ويأتيك بما تعرفه، أو يأتيك من بعض ما يأتيك به شيء تعرفه، ولكن ما التلازم، ما وجه التلازم إنه إذا أتاك بما يمكنك أن تعرفه إذن هو ليس صادقا فيما تقول فيما يقول، بل جاء لكي يثبت ما عندك، لكي يؤيدك فيما تقول، لكي لا تزيغ عنه، إلى آخره من الاحتمالات. طيب يقولون القسم الثاني أن يأتيك بما لا يمكن أو بما لا يعرفه العقل. فإذا ما لا إذا أتاك بما لا يعرفه العقل فإذا هو مخالف للعقل، فيجب علينا أن نرد كلامه. أذكياء، بحكي لك زعران بتردش علي، يعني فهمانين مكرين. طيب إحنا بدنا نحلل كلامهم صح ولا لا؟ إيش معنى إنه يأتيك الرسول بشيء لا يعرفه العقل أو لا يمكن للعقل أن يعرفه؟ ما معنى ذلك؟ هذا له معنيين احتمالين على الأقل. الاحتمال الأول إيش يعني لا يعرفه؟ يعني لا يصدق به، يعني ينكره. لا يعرفه يعني يعرف أنه غير ثابت وغير واقع ومستحيل الحصول، يعني أنه شيء باطل. هاي ما لا يعرفه العقل، يمكن أن يطلق ما لا يعرفه ويصدق على ذلك. طيب ما احنا نوافقهم في ذلك، لذلك نقول لهم إذا فعلا ورد أنه إذا حصل وجاء بعض الناس الذين يدعون النبوة وجاءوا بما تحيله العقول، تحيله باللام يعني بما تستحيله العقول وتحكم عليه بأنه مستحيل، فنحن نعلم أن هذا الأمر كذب، والأنبياء لا يأتون بشيء كذب. إذن إذا جاء إنسان بما تقطع العقول، مش مجرد تظن العقول بأنه محال، تقطع العقول بأنه محال، فهذا أبلغ دليل على إيش؟ على بطلان نبوة أو رسالة هذا المدعي. بنوافقهم في هذا. لكن هل كل ما لا يعرفه العقل محصور ومخصوص بهذا القسم؟ لا، كثير من الأمور أصلا لا قدرة للعقل عليها أصلا. العقل لا قدرة فيه، لا قدرة عنده لكي يعرفها. فلما لا نفرض إمكان أن يوحي الله سبحانه وتعالى وهو العالم بكل شيء كما هم يعتقدون أيضا، حتى البراهم يعتقدون أنه الإله عالم، فلما لا نفرض أن الله سبحانه وتعالى وهو العالم بكل شيء، ومن ضمن الأشياء التي يعلمها نحن أشياء لا نعلمها أصلا ولا يمكن للعقل أن يعلمها، فيبلغها ويوحي بها أو على الأقل ببعضها إلى بعض إيش؟ عبيده، بعض عباده، وهو النبي أو الرسول، فيعلمه شيئا من علمه ويقول له علم الناس هذا العلم ودلهم عليه وعرفهم به وأمرهم به فإن فيه إيش؟ خيرهم ومصلحتهم. هذا القسم مما لا يمكن للعقل أن يعرفه ابتداء، فإذا جاءك إنسان وعرفك به فأنت ماذا تقول؟ لأنني لا أعرفه ابتداء يجب أن ننكره؟ هل هذا موقف عقلي؟ لا، ليس موقفا عقليا، بل عليك أن تقول أنكرته، وإن لم أجد فإذا دعني أتأمل في دلائلك الأخرى ونحو ذلك. إذا لا يكفي مجرد إمكان وجود هذا القسم أو وجود هذا القسم من الأقسام التي هي تصدق على الوحي، لا يكفي لأن يقول القائل إيش؟ إنه أنت لست بنبي، لأنه قد تكون بعض وظائف الأنبياء تعريفك بما لا تعرفه، يعني بما لا تعرفه استقلالا، فيأمرك النبي بالنظر فيه كالأستاذ مثلا. الأستاذ أنت كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يتعلمون من الأساتذة صح ولا لا؟ كثير من الأشياء لا تعرفها ابتداء، كثير من الأشياء لا تعرفها أنت، يعني لو بقيت تفكر فيها قد لا تعرفها ابتداء، فإذا جاءك الأستاذ وقال لك اعلم أن الشيء يعلم بالطريقة الفلانية والطريقة الفلانية وهكذا وهكذا ثم يقول لك أعد النظر وامتحن قولي وامتحن ما علمتك إياه، فإن وجدته باطلا أبطله، وإن وجدته صائبا فينبغي عليك إيش أن تقبله. فإذا هذا علم مفروض حتى بين البشر، أنه يمكن للأستاذ أن يعلم تلامذته بعض ما لا يعلمونه ابتداء، ولكن إن علموه بواسطة الأستاذ أمكنهم بعد ذلك إيش نقده وصبره وتفحصه، ثم بعد ذلك يمكنهم أن يتأكدوا أنه صحيح أو غير صحيح. مثل مثلا معادلة أو اختراع أو نظرية فيزيائية، يكتشف هذه النظرية الفيزيائية مين؟ واحد أو اثنين، وبقية الخلق لا يعرفون عنها شيئا، ولا يمكنهم أصلا أن يعرفوها، لأنه ليس لهم عندهم ملكات أن يعرفوها. لاحظ كيف المسألة، نظرية فيزيائية عادية، لكن هذه النظرية وإن استحال عند جميع المخلوقات غير هذا الفيزيائي إنهم يعرفوها لأسباب معينة، هم لا يصح أن يقولوا لأننا لم نعرفها أو لا يمكننا أن نعرفها ابتداء إذن يجب أن نرفضها. بالعكس يقولون دعنا نعد التفحص فيها واختبارها وثبرها وهكذا، هو شأن كثير من المعلومات التي تلقى إلينا أو تصلنا عن طريق الوحي الإلهي. ونكمل إن شاء الله تعالى في بيان أنواع مواقف الناس من النبوات والرسل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. أريد طبعا الآن أن أعقب فقط بتعقيبين إذا سمحت لي، لذلك أنا انتهيت من الدرس شوي مبكر، 10 دقائق أو ربع ساعة، إن شاء الله إن نتمكن من الكلام عما نريد في هذه الفترة المحدودة. التعقيب الأول أيها الإخوة الأفاضل هو في الحقيقة شكر ورسالة، يعني تقدير. بدينا نبعث رسائل زي الإعلاميين، لكن حقيقة أنا أقولها بكل أمانة وكل صدق. سبق أن تكلمت هنا على هذه في هذه المنصة المباركة عن أحد الأساتذة وهو حسام غرايبة. أنا بهمش بنسى الأسماء كثيرا. حسام غرايبة، الأستاذ حسام غرايبة اللي هو صاحب إذاعة حسنة، صح؟ بتكلم ونصيت ومحترم ويتكلم عن أمور، لكن في الحقيقة هو تكلم عن أمر في تلك المرحلة التي علقنا عليه فيها، وبينا أنه لا ينبغي أن يتكلم بمثل هذا الكلام، تكلم بأمر ليس له دخل فيه، ومن هذا الباب أنا انتقدته. وطبعا أنا طبيعتي أصلا لما أنتقد بجامل الحما، مش لأني بكره، يشهد الله أنا قاعد يعني في لما أطلع يعني في السيارة الصبح بسمعه وبحب يعني كلامه. شوف كيف يعني، شوف سبحان الله الخلق الجميل، الإنسان المحترم يفرض احترامه. أنا يعني حتى ظني إني ما سأتي إليه، طريقتي في النقد يمكن تكون شوي قاسية شوي حادة، لكن أنا لا يعني ما قدحت فيه ولا أهنته ولا يعني سبيت عليه أبدا. ففوجئت أنه الأستاذ حسام يعني بارك الله فيك فيه، وأنا أشكره في الحقيقة، أنه قام بالاتصال بي يعني قبل يوم أو يومين لا أذكر، وقال يعني أنا لا أعرفه، يعني ما في بيني وبينه اتصال، بيقول لي أنت حضرتك الدكتور سعيد فوضى؟ بحكي له نعم والله الدكتور سعيد فوضى، مين حضرتك؟ بيحكي لي أنا حسام غرايبة. ضحكت طبعا أنا لأني عرفت بدي يحكي طبعا عن القصة هذه، فحكيت له والله أنا بحبك وبتصل وبسمع برنامجك وكذا، احكي احكي اللي عندك. فبيحكي لي طبعا، بيحكي أنت والله يعني أنا سمعت واحد من الإخوة الفضلاء طبعا قسم يعني مقطع الفيديو هذا وأرسله له، وسمعت هذا ويعني بصراحة فعلت أنه يعني أنت قسيت علي. قلت له والله أنت نفسك حكيت أنك تكلمت بشيء أنت ما بتعرفه، والمفروض أنه هذا شيء خطير بصراحة، وأنا لا أقبل أنه يعني الأشاعرة أو الماتريدية يعني أهل السنة فقط يوصفون بأنه بس الحكومات تستخدمهم. المشاعرة والماتريدية قبل الحكومة الأردنية، مع احترامنا للحكومة الأردنية، صح ولا لا؟ قبل الدولة الأردنية كلها، صح؟ قبل الدول العربية كلها. فلا نقبل أنه يجي واحد فقط يعني وان هو لم يعني لم يخصص ولم يعني يمنع، لكن هو كان سياق كلامه انه والله الحكومه استعملت الاشاعره عشان ضد السلفيه، وهو حكى لي على التليفون انه برضه الحكومه بتستخدم السلفيه ضد الاخوان والاخوان ضد الصرمين. ما هو هذا لعبه سياسيه معروفه. فانا قلت له من هذا الباب انا فعلا زعلت انك تيجي تتكلم وتحصر انه انتشار الاشاعره في هذا الباب فقط لانه الحكومه استخدمتهم. لا يا اخوي، احنا الحمد لله انتشرنا بجهودنا وانتشرنا بوعي الناس وانتشرنا بوعي المشايخ وجهد المشايخ في الاردن وفي غير الاردن. واذا والله بعض الحكومات رات انه هذا الامر حق وبامكانهم يتعاونوا وبامكانهم يستفيدوا، فممكن بعض المشايخ يستفيد ويتعاون معهم بالحق مش بالباطل. واحنا انا اول واحد رفض وابى قبل 10 سنوات تذكرون لما فرض قرار بعزل 6 من الأساتذة والدكاترة في الجامعة الأردنية، أنا صرحت حتى لبعض الجهات الرسمية أنا لست مع هذا القرار أبدا أبدا، وإن كانوا سلفية وكثير منهم بحبهم مش، لكن المسألة ليست مسألة حب وبغض يا إخوان، هذا ليس بأسلوب صحيح أبدا. وتعرفون أنه تم عزلهم يعني إنهاء خدمتهم الجامعة الأردنية، وبعد شهر كلهم رجعوا. إيش استفدنا إلا سواد الوجه؟ فلا يصح مثل هذه التصرفات. وأنا ضد يعني أنا أصرح دائما أنه أنا ضد أنه يجي واحد يتحكم بواحد فقط من أجل أنه هذا سلفي أو هذا أشعري. للأسف أنه هذا هو الذي يحصل في الجامعات الأردنية، في الجامعات الأردنية نفسها مش من الحكومة مع الجامعات الأردنية، لا في الجامعات الأردنية للأسف بشكل عام مش أقل من 70-80%. يجي الواحد يحكي لي بإيش قصته هسه 70-80%، لأجل خبرتنا الواسعة وخبرة كثير من معارفنا فعلا نجد أنه هذا أمر شائع. الدكاترة بتعاملوا مع بعض بهذه الطريقة، ما أقل الأشاعرة يعني في الجامعة دائما هم منسخمين، يعني دائما هم في الحقيقة مظلومين. الإخوان بيظلموهم ليش؟ لأن الإخوان بدهم يضغطوا السلفية. ليش؟ لأن السلفية منتشرين، والسلفية بيظلموهم ليش؟ لأنهم والله هم مدعومين أيضا، ونفس الحكومة فاتحة لهم المجال يا إخوان، يعني نفس الحكومة هي اللي فاتحة للسلفية المجال، يعني مش إنه إحنا فتحنا لهم المجال. فالمسألة مخربطة كثير يعني. فلا تأتي الآن وتقول إحنا يعني في 1980 1990، أنا بتحدى أي واحد في الأردن هنا في الأردن كان عنده القدرة إنه يحكي أنا أشعري هيك علنا، يعني أنا بتحدى إنه في عنده واحد كان عنده القدرة إنه يحكي أنا أشعري هكذا. يمكن 1-2-3-4-100 واحد في 4 ملايين واحد، هيك كانت الأردن تقريبا. لكن الآن الوضع اختلف يا إخوان. فهل هذا كله حصل فقط لأنه الحكومة دعمت الأشاعرة؟ لا مش هيك المسألة. فالقصد انه الاخ حسام بارك الله فيه، وانا قلت له يعني بعد ما وضحت له هذا الكلام وعدت اصريت على هذا الكلام يعني، وهو قبل هذا الكلام مني، قلت له والله انا مصر على هذا المعنى، لكن انا اعتذر منك ان كان في لهجتي شده بهذا، اعتذر لانه حقك، لانك انت انسان محترم، والانسان المحترم فعلا احنا بنعتذر منه ان اسانا اليه في هذا الجانب، لكن من حيث المعنى انا ارجو ان تعيد النظر. وضحك وطبعا انتهت ايش اسمه زي بيحكوها الليله يعني في افراح لا في اطراح. فهذا الخبر الاول اللي حبينا نحكي لكم اياه، لانه يعني دائما لما واحد ينتقد واحد انا بفترض انه اذا كان نيته حسنه الانسان الاخر المنتقد اذا كانت نيته حسنه برضه المفروض يتواصل، يصير في نوع من التواصل، شايف؟ واحنا الحمد لله تواصلنا وما اتقاتلنا. هذا المثال الاول. كم دقيقة بقي؟ نعم؟ لسه فيه. طيب بارك الله فيك. المثال الثاني برضو من على هذه المنصة المباركة. أنا قمت في بعض الدروس قبل عدة دروس أيضا انتقدت يعني رأيا للدكتور الفاضل محمد باسل الطائي، وهو صديقنا نعرفه يعني أعرفه حتى ما يحكوش يتكلم بنون العظمة، هذه نون المشاركة يعني عادة أنا بتكلم يعني نعرفه بسموها النحاة نون المشاركة، يعني إحنا كلنا بنعرفه شايف، بس الناس بيحكوا لك هذا نون العظمة شايف، أعرفه ويعرفوننا هم العظماء يا سيدي شايف. فالمهم علقنا على بعض آرائه اللي في الحقيقة تكلمت أنا معه فيها أكثر من مرة، يعني بصورة شخصية وبالإيميلات وفي مؤتمرات ويعني مناقشات ليس مرة واحدة. والكتاب اللي أنا نشرته يعني في مناقشة رأيه نشرته قبل حوالي 3 سنوات، وكنت قبل هذه 3 سنوات قد ناقشته يعني مكافحة كما يقولون، يعني فاها يعني وجها لوجه وبالإيميلات وحتى في المؤتمرات كما قلت، وليس مرة واحدة بل مرارا، بل إيه مرارا، مش مرة واحدة بل مرارا. وكنت أتأمل أنه يغير رأيه، فلما رأيت أنه ما غير رأيه قلت والله خليني أكتب كتاب، وإحنا ما تعدينا عليه في الكتاب يعني أبدا، ذكرت رأيه ورأي غيره في الحقيقة، هو ليس رأيه الخاص. وأشير إلى مسألة يعني بالتحديد أكيد أنتوا عرفتوا عن إيش بتكلم لأنكم كنتوا حاضرين لما تكلمت عليه، اللي هي مسألة دقيق الكلام وجليله، دقيق الكلام وجليله. المسألة سهلة جدا ومختصرة جدا، ليست بحاجة إلى أن واحد يجي يقول والله الشيخ سعيد بيعرف ولا بيعرفش، لا يا أخوي مسألة واضحة جدا. الشيخ سعيد عدم مؤاخذة يعني كتب أبو رشيد النيسابوري وابن متويه وغيرها أنا كنت أقرأ فيها وأنا في الأول إعدادي والثاني إعدادي، والله يعني باختصار أحكي لك إياها على بلاطة، كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي قارئ في الصف الثالث إعدادي، وكتاب غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري في الأول ثانوي ولخصته في الثاني ثانوي. فمش مسألة يعني ما بصح إن نحكي إنه يمكن بعرفش أي متقدم من أبو هاشم الجبائي، طب من عامل عنه كل قصصه أبو هاشم الجبائي وأنا في المدرسة بتسلب قصصه كنت أبو هاشم الجبائي، والنظام كنا بدل ما نحكي قصص نكت يعني عن نكت عادية كنا نحكي عن نكت النظام وكيف كان يناظر وكيف ناظر النصراني، هيك كنا نحكي إحنا وأصحابنا. فأنا الذي أرجوه حقيقة إنه لا داعي إنه واحد يفترض ابتداء إنه فلان بعرفش، لا فلان اللي بكتب بهذه الشغلات مش شرط انه يعرفش، مش شرط انه يعرفش، لا ممكن يعرف ومش مقتنع بكلامك باختصار. دعونا من هذه المقدمات ايش الخطابي، انا اريد ان فقط اتلو على اسماعكم وارجو ان يبلغه هذا ايضا، نفس الاخ ابن الحلال اللي قام بقص الفيديو يا ريت واحد برضه يقص له الفيديو هذا، والله انا لا اقصد الاستخفاف ابدا يشهد الله سبحانه وتعالى، لكن المساله انا ارى انها يعني يسيره جدا وواضحه. نقرا لكم باذن الله سبحانه وتعالى بعض النصوص عن الفرق بين دقيق الكلام وجهل الكلام. انا من وين عرفت هذا الفرق؟ يعني من خلال خبرتي بعلم الكلام اخرى، يعني ما عمري قرات تعريفا كاملا جامعا مع ان دقيق الكلام هو كذا يعني لا، هو من خبرتي بالكتب الكلام وقراءاتي صار عندي خلص يعني شيء معروف بدني من المعلوم من علم الكلام بالضرورة إنه هيك الفرق بين جليل الكلام ودقيق الكلام. فلما سمعنا أن الدكتور باسل الطائي طبعا تبعا للجابري وتبعا ليمنى طريف الخولي وتبعا لكثير يعني من المعاصرين اللي ولا واحد منهم متخصص بعلم الكلام أصلا، ولا واحد يهمه علم الكلام أصلا، بل كلهم أو معظمهم يبغضون المتكلمين وعلم الكلام وكل ما يمت لهذه النحلة أو الطائفة يعني بصلة. فالدكتور باسل الطائي للأسف وإن كان يخالف الجابري في مسائل وأنا أشهد بذلك له، إلا أنه تبع للجابري في هذه المسألة، وإن كان يخالف يمنى طريف الخولي لأنه هو نفسه حكى لي قصص إنه أرسلها رسالة ونقد كتابها، وأنا فعلا يعني حكى لي إياها بيني وبينه، بيني وبينه يعني علاقات يعني مش تحسبه إنه بس وزارني في البيت ورحت له في البيت والتقينا مع بعض يعني مش إنه غريب عني. ولذلك يعني بستغرب إنه يحكي إنه الشيخ سعيد بيعرفش أبو هاشم الجبائي وكذا، ما في داعي لهالكلام يا دكتور، هيك حكوله يعني مش مشكلة. فبدي أحكي لكم بعض بدي أحكي لكم بعض النصوص اللي كيف أنا عرفت إنه علم دقيق الكلام وجلي الكلام ليس كما يقول صديقنا الفاضل الدكتور باسل الطائي إنه دقيق الكلام مقصور بالطبيعيات وجلي الكلام في الإلهيات والعقائد ونحو ذلك. لا، مش المسألة مش هيك بالمرة أبدا، نفس المراجع التي هو يحيل إليها أنا أحيله إليها باختصار، نفس كتاب الإمام الأشعري مقالات الإسلاميين أنا أحيله إليه، وأنا في هذا الكتاب جليل الكلام ودقيقه أنا مش جايبه تسويق يعني عشان تشتروه، على فكرة موجود في بي أف على الإنترنت مجانا بإمكانكم تعملوا له داونلود وتقرؤوه، جليل الكلام ودقيق الكلام. نقلت نصوصا كثيرة جدا في صفحة 15 ل كذا صفحة، يعني ذكرت بشكل واضح جدا إنه الإمام الأشعري يذكر في مسائل جليل الكلام ما منه يتعلق لاحظ كيف أما في قسم جليل الكلام فذكر أغلب مسائل الإلهيات والصفات وغيرها مما لا نزاع فيه في أنه من الجليل، ومنها ما يتعلق بالنبوات والأحكام الشرعية وأفعال العباد وأطفال المسلمين والإمامة والأجسام والأعراض وغير ذلك، مما عد بعضه أيضا في قسم دقيق الكلام. شوف كيف، إذن دقيق الكلام قد يشتمل على نفس الأنواع، على نفس أنواع المسائل، يدرج هنا ويدرج هناك، لكن هناك يبحث بدقة وهنا يبحث إيش بوضوح وجلاء. فدل ذلك كله على أنه يريد بالدقيق والجليل مستويين من النظر والمعرفة، ولم يرد بهما أنواعا منفصلة من المسائل كما يقترحه بعض الباحثين. وذكرت يعني أمثلة، يقول مثلا في باب جليل الكلام، يقول واختلف المعتزلة واختلفت المعتزلة هل الاستطاعة هي الصحة والسلامة أم غير الصحة والسلامة. بتكلم عن الاستطاعة اللي هي القدرة، يعني نوع من مسميات القدرة، على مقالتين. فقال أبو الهذيل ومعمر والمردار وهي عرض وهي غير الصحة، وقال بشر المعتمر وثمامة ابن أشرس وغيلان إن الاستطاعة هي السلامة وصحة الجوارح وتخليها من الآفات. أيضا ذكر الأشعري خلاف المعتزلة في الاستطاعة هل تبقى أم لا، على مقالتين. فقال أكثر المعتزلة إنها تبقى. عن إيش بتكلموا؟ عن الاستطاعة هل تبقى أو لا. لاحظ مش فقط عن مسائل طبيعية، يعني إنه جسم وعرض وحركة وزمان ومكان ونحو ذلك على ما يتكلم به الدكتور. وقال قائلون لا تبقى وقتين. وذكروا أيضا مسائل في جليل الكلام، أنا أقرأ نصوصا أيها الإخوة الأفاضل. وقال بعضهم بل جلهم في اختلافهم، خلاف المعتزلة في الاستطاعة والتكليف مع الفعل، وأن الاستطاعة هي التخلية. وقال كثير منهم ليس الاستطاعة هي التخلية، بل هي معنى في كونه كون الفعل، كونه كون الفعل، وبه يكون الفعل، وإن الاستطاعة لا تبقى وقتين. يعني هذه مسائل أقرب إلى أن تكون من أوليات، ويعني المسائل الأولية في علم الكلام والمسائل الكلية في الفلسفة أقرب يعني إلى هذا، وتحليلات فلسفية مش طبيعية محضة، هي أقرب إلى أن تكون في فلسفة العلم لا في العلم الطبيعي نفسه. وأيضا ذكر الأشعري خلاف الإباضية في الإيمان والكفر والشرك وتولي المحكمة الأولى في جليل الكلام، وكذا قولهم في النفاق والقدر في جليل الكلام أيضا، وفي المقدار الذي تقطع فيه اليد في جليل الكلام، وأن أمر الله تعالى يعم كل مؤمن وكافر في وفي وجوب نصب دليل على نبوة الأنبياء. كل هذا ذكره في جليل الكلام. طيب في دقيق الكلام لاحظ أيضا، وذكر في صفحة 19 من كتابي قلت ووضح مذهب الخوارج. الخوارج، شوف الخوارج عن إيش كانوا يتكلموا. الخوارج أيضا ذكر مذهبهم في الأعراض في قسم جليل الكلام، ذكر مذهب الخوارج في الأعراض في قسم جليل الكلام، لأنه قسم كتابه إلى قسمين جليل الكلام ودقيق الكلام، وشرع يعد مسائل مما تبحث في جليل الكلام ومسائل أخرى مما تبحث في دقيق الكلام. من المسائل التي ذكرها في جليل الكلام مذهب الخوارج في الأعراض، فقال وقالوا ليس يجوز على شيء من الأعراض البقاء. بتكلموا عن بقاء الأعراض أو عدم بقاء الأعراض في إيش؟ وين؟ في جليل الكلام ليس في دقيقه، والكلام هذا متعلق بالطبيعيات وليس في الإلهيات، إلا إذا كان بعضا للجسم عند من يقول إن الجسم أعراض مجتمعة، مثل قول بعض ما نصب إلى ضرار، يعني قال إنه الجسم أعراض مجتمعة، وردته المعتزلة أنفسهم، يعني ردت هذا القول، وأكثرهم يقول إنه أبعاد للجسم، وقالوا إن الجزء الذي لا يتجزأ جسم على مذهب الحسين. شوف يعني مثل هذه الأقوال أين ذكرها؟ في قسم جليل الكلام. إذن هو الإمام الأشعري نفسه الذي يحيل إليه يعني الدكتور الفاضل، يعني الدكتور باسل الطائي، أيضا يتكلم عن في جليل الكلام عن مسائل طبيعيات. وأيضا قال ومما ذكره الإمام الأشعري في جليل الكلام اختلاف الروافض. الروافض اللي هم مين؟ الشيعة، الشيعة الإمامية خصوصا، يعني اختلاف الروافض في الجزء الذي لا يتجزأ. لاحظ اختلافهم في الجزء الذي لا يتجزأ وين ذكروا؟ في جليل الكلام ليس في دقيق الكلام. والخلاف في الجزء الذي لا يتجزأ هذا سمعيات ولا نبوات ولا إلهيات؟ هو طبيعيات. وهم فرقتان، قال وهم فرقتان، فالفرقة الأولى منهم زعمت أن الجزء الذي أن الجزء يتجزأ أبدا ولا جزء إلا وله جزء، وليس لذلك آخر إلا من جهة المساحة، وأن لمساحة الجسم آخرا وليس لأجزائه آخر من باب التجزأ إلى آخره. يعني كل هذا الكلام ذكره أين؟ في جليل الكلام. وكذلك اختلاف الروافض في المعارف، اضطرارية أو كسبية، والخلاف في النظر والقياس، هل يؤديان إلى العلم بالله؟ يعني هذه أيضا في نظرية المعرفة يا إخوان، لاحظ كيف، ليس في الإلهيات فقط، يعني هذه نظر في المعارف، في كيف يعرف وما هي أنواع المعارف، هذه أيضا تذكر في جليل الكلام. طيب أيضا ذكر أن الروافض أيضا اختلفوا في أن الجسم ما هو على ثلاث فرق، أيضا هذا ذكره في جليل الكلام وليس في دقيق الكلام. لاحظ أن الجسم اختلفوا على أقوال، أول قول أن الجسم هو الطويل العريض العميق، ولا يكون شيء موجودا إلا ما كان جسما. هذول الإمامية أو الروافض المتقدمون كما ذكر علماؤنا كان أكثرهم من مجسمة، من المجسمة اللي هو يعني بميل إنهم ويهواهم ابن تيمية. شوف كيف سعيد فوزي دائما بجيب سيرة ابن تيمية في ال هذا هو التعصب بعينه، خلي الزلمة بحاله، بس هذا الواقع، هو هذا الواقع، هو يميل إليهم ويذكرهم ويقول إنهم هؤلاء يعني أحد قولي السلف والمتقدمين وإلى آخره. إن شاء الله بنعمل محاضرة خاصة وكاملة عن ابن تيمية حتى يعني هي العلم علم يا إخوان، هو بس عشان الناس بدهم يزعلوا فلان بيحكي بسر إيش يعني كلام فاضي، هذا لا يصح يعني إنه يقال. وعد هيك بيحكوا لك والله الشيخ سعيد ماتت في حاله مقلب، إيش ما أكل في حاله مقلب، هذه عيب والله الكلام هذا، صح ولا لا؟ إيش حتى مش ماكل، آكل يعني باللغة العربية آكل بنفسه مقلبا. واو يعني إيش فظيع هذا الكلام، إيش آكل في نفسه مقلب يعني. فأنا بحكي علم علم، هو أنت بدك تضبط ابن تيمية دخلني أنا فيه، أما تحكي لي مقلب ومش مقلب غوار الطوشي كاين. والله إيش عجيب يا شيخ، ودكاترة وجامعات، والله أنا ما كنت ناوي أعلق عليه، بعلق عليه بعدين إن شاء الله. ما هو المشكلة إنه إيش كان سفير ووزير ووزير أوقاف ويعني كل وعين الآن صح، وكان من الإخوان وطلع من الإخوان وألف حزب وسطية، وأنا بعرف إنه ليش اللي شتتني بهذا المجال أنا، إنه يعني برضو رئيس علماء المسلمين صح، مش هو منتدى الوسطية، رئيس رابطة علماء الأردن، يعني تصور رئيس رابطة علماء الأردن بتكلم بهذا النمط، والله لا يليق، والله أنا ما كنت يعني أحب أن أتكلم فيه، والله يشهد على ذلك، لكن كلام ما يعني لا ينبغي ولا يليق يا إخوان هذا الكلام. علم، إحنا نتكلم في علم يا مشايخ، زي مرة الدكتور راجح الكردي والله شهيد على ما أقول، هو بيحكي عن حاله إخوان وأشعري، هو مش أشعري طبعا، أشعري وله عقيدة ما قبل الخلاف، ولا أنا ولا هو بيعرف إيش هي العقيدة هذا، يعني بحكيها بصراحة، أنا بحكي الكلام بصراحة، مشكلتي إني بحكي الكلام بصراحة، مش من فضيلتك وبصر إيش إحنا بنحكي علم يا مشايخ. والله في بعض مناقشات رسالة الماجستير والله قال إنه يا فلان، بديش أنا أسمي المحاضرة لكن أنا أذكرها تماما وأعرف مين اللي كان يناقش، واحد سلفي طبعا الدكتور راجح الكردي كان بده يضبطه، بحكي له والله أصلا كل الكلام عن المجسمة والتجسيم كله أصلا ما فيه له أصل في التاريخ، يعني عبد القاهر البغدادي والإسفرايني والرازي والأشعري وكلهم هذول كذابين، ما كانواش يتكلموا عن مجسم، يعني ما في واحد مجسم، عن مين كانوا يتكلموا؟ كانوا يخترعوا مجسم ويتكلموا عنهم يعني، يعني هذا بيتكلم يعني أنا سمعته بإذني هذا الكلام في ضمن قاعة من قاعات الجامعة الأردنية في مناقشة رسالة ماجستير، بس هو يمكن لفتني جالس فنكاية بده يحكي أصلا في بعض الناس، لأن الرسالة كانت تتعلق بي، والله يعني في تفسيرات لبعض الأشياء هي أصلا لا تفسير لها إلا هذا، لأن الناس للأسف اللي بنتعامل معهم مستواهم في النظر هذا هو المستوى في النظر، وبعد هيك بيقولوا ليش الشيخ سعيد حاد، هو أنا حاد يعني هيك لله تعالى، يعني طبيعتي حاد، ما أنا من اللي بشوفه بصير يعني لا أحتمل ما الذي يقال، يعني إنه معقول فيش في الملة الإسلامية في بين الإسلاميين مجسم، وإنه هذولا كذبوا على المسلمين كذب، يعني اللي بيكتبوا في الفرق، إيش يا ابن الحلال، ما الذي تقوله، ما الذي تقولونه؟ وهذا بيحكي لك أكل في حاله مقلب وهذا كذا، يعني خلينا في الدكتور باسل الطائي لأنه محترم بصراحة، هو صحيح من معامل كت في الفيديو في بعض المواضع الله يسامحه على اللي حكاه، بس مش مشكلة، جملته الفيديو ممتاز منيح يعني كويس. قال أيضا شوف بعض مسائل دقيق الكلام عند الإمام الأشعري، هذه المسائل هي هو الإخوة الأفاضل واختلاف الروافض في مفهوم الجسم على ثلاث فرق، الجسم هو الطويل والعريض، ومنهم من يقول يزعمون أن حقيقة الجسم هو أنه مؤلف مركب مجتمع، والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن حقيقة الجسم أنه يحتل الأعراض وأن أقل قليل الأجسام جزء لا يتجزأ إلى آخره. هذا كلها ذكرها وين؟ في جليل الكلام، في جليل إيش الكلام؟ هاي مش بتحكي لي الأشعري، هاي الأشعري، هاي هذا هو الأشعري، هذا هو ما يقوله الأشعري. طيب بعض مسائل دقيق الكلام عند الأشعري نفسه، دقيق الكلام جليل الكلام يعني، قال هذا هو آخر، عفوا بعد جليل الكلام بيقول هذا آخر الكلام في الجليل، ثم قال بعد ذلك هذا ذكر اختلاف الناس في الدقيق، وشرع يتكلم في الدقيق، ذكر طبيعيات تكلم عن مسائل تتعلق بالطبيعيات وبالإمامة وبأفعال الناس وفي أحكام الشرعية وفي غيرها مما يندرج في النبوات والإلهيات، كما ذكر مسائل تندرج في الطبيعيات. وهذا يؤكد نظرتنا نحن للاختلاف المعرفي الرتبي في العمق يعني بين الجليل وبين الدقيق. الجليل واضح والدقيق يحتاج إلى نظر، وهذا ما يعني سنبينه إن شاء الله بعد ذلك في نص يعني واضح تماما ذكره الإمام الجويني قبل الغزالي، الذين يزعمون أنه بداية كلام الفلاسفة ونحو ذلك. ذكر اختلافهم في الجزء الذي لا يتجزأ، وذكر قول النظام في الطفرة، وهي أنه قد يجوز أن يكون الجسم الواحد في مكان ثم يصير المكان الثالث ولم يمر بالثاني من دون انعدام أيضا. وهذه المسألة بالتحديد أنا مناقش الدكتور باسل الطائي فيها في مؤتمرات يا إخوان، واستنكر أنه يكون كلام النظام أنه فعلا بهذه الطريقة أنه من دون انعدام الجسم. حكيت له أصلا لو يعني انتقل الجسم من المكان الأول إلى المكان الثالث وكان قد انعدم في الوسط، أين الاستحالة في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى خلقه هنا ثم خلقه هناك من دون ما يخلق في الوسط، أين الاستحالة في ذلك؟ لماذا قالوا أنه طفرة النظام أصلا عويصة التصور؟ لأن النظام بيقول جسم انتقل من المكان الأول إلى المكان الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، مش شرط الثالث يعني، لاحظ كيف، من دون أن يمر في الوسط ومن دون أن ينعدم. شوف كيف صعوبة المسألة، نقطة هون ونقطة هون ونقطة هنا، انتقل الجسم من هنا إلى النقطة الثالثة من دون أن يمر في الثانية ومن دون أن ينعدم. هاي الطفرة، شوف كيف، هذه هي الطفرة. نفسه الدكتور باسل يعني بيحكي لي لا النظام ما كان يشترط انه من دون ما ينعدم. حكيت والله هذه من البدهيات يا دكتور، هذا في مؤتمرات يا اخوان، فانا اللي بحكيها اخوان انا والله لا يعني لا استنكر على اي احد انه ينتقد ويحكي كلامك غلط يا سعيد فودة، يا سعيد يا ابو السود، ما في عندي مشكله، ما في عندي، بس ما في داعي ان نصير نحكي. هو اصلا بيعرفش، هو معتد بنفسه زياده عن اللزوم. ليش معتد بنفسي؟ طب انا من اللي بشوفه من اراء الناس بصير احكي والله يعني حقي اني اعتد بنفسي شوي يا اخوي. ما هو انت معتد بنفسك وانت يعني دكتور باسل الطائي يعني بهمش انت متواضع كثير يعني؟ لا، وانا عمري ما حكيت لك انه لا يعني ما تعتد، بالعكس حق العالم انه يعتد بنفسه، هذه سمه من سمات العالم انه يعتد بنفسه، خليه جريء في قول الاراء وما في عندي مشكله، لكن الاعتداد بالنفس لا ينافي ايش إمكان إعادة النظر والموضوعية في البحث، ما في عندنا مشكلة، فليعتد كل عالم بنفسه، لكن هذا لا يعني التطاول ولا التراخي في البحث ولا غير ذلك من الأمور. طيب، وذكر قول النظام، بهمش أنا أتأخرت عليكم بس خلينا ننهي الموضوع معنا وقت نصلي في هاي وذكر قول النظام بأن الحركة حركتان اعتماد ونقلة، وعلى ذلك فكلها متحركة وساكنة في اللغة، والحركات هي الكون لا غير، واختلافهم في وقوف الأرض وإلى آخره. ذكر مسائل كثيرة في دقيق الكلام، فعلا كثير منها في الطبيعيات، لا إشكال في ذلك، أنا ما يعني ليس محل إشكال، وطبيعي جدا أن يكون كثير من مسائل دقيق الكلام أو ما يسمى أيضا بلطيف الكلام في الطبيعيات أو العلة والمعلول، لأنها فعلا هي دقيقة وفعلا هي إيش لطيفة، يعني تحتاج إلى لطف في التفكر والنظر. طيب لاحظوا أيضا، ومما ذكره الإمام الأشعري يعني في دقيق الكلام أن الطاعة حسنت لنفسها أو العلة. طب شو دخل هذا بالطبيعيات؟ شو دخل هذا بالطبيعيات؟ مع ذلك ذكره في دقيق الكلام. وفي خلق الشيء هل هو الشيء أم غيره؟ وذكر اختلاف الناس في أن البارئة هل يوصف بالترك أم لا، في دقيق الكلام ذكره هذه المسائل، ذكرها الصلبة عرفت كيف أو المادة، وعلى فعل الأجسام أم لا، واختلفوا في الإرادة هل هي مختارة أم اختيار ليست بمختارة. شو دخل هذا في الكلام في الإرادة هذا، وتكلم في القدر، واختلفوا في الشياطين ووسواسهم، وهل يعلمون ما في القلوب، وهل يرون في الدنيا أم لا، وهل يقربون في الصور، والجن هل يخبرون الناس بشيء أو يخدمونهم، هل هم مكلفون أو مضطرون، وهل الملائكة أفضل من الأنبياء أم لا. كل هذا ذكره وين؟ في دقيق الكلام. وتكلموا في السحر والمكان والوقت وفي الخبر والكلام والكذب والخاص والعام وفي الإثبات والنفي، وهل يكون فعل للإنسان لا طاعة ولا معصية. كل هذا ذكره أين؟ في وذكر مسائل كثيرة. كل هذا هي الإخوة الأفاضل يعني ذكرته في الكتاب، واستقرأت كتاب الإمام الأشعري والله على نسخة الخطية من دون كمبيوتر، مش إنه إعجاب يعني، هذا طبيعي جدا، بس إنه فعلا قارئين الكتب يا مشايخ، إحنا قارئين الكتب يعني، مش عارف أنا شو اللي بخليهم يثقوا بكل الثقة هذه، إنه يعني سعيد لازم أحكي لهم يعني نصوص، أظل أحكي لهم نصوص، لا مش لازم، بس خلينا نحترم بعض شوي. بعدين هذا الكتاب يعني أنا حكيت له عنه يعني من قبل ما ألفه وبعد ما ألفته 60 مرة ووصله الكتاب، وما زال يقول هو الشيخ سعيد بارك الله فيه ما اطلع على كلام الأشعري. والله اطلعت يا دكتور، والله العظيم أني اطلعت، وجدت ما لم تجده أنت، أو وجدت شيئا أنت ربما يعني غفلت عنه، ما في إشكال يا سيدي، يعني ما في هالمشكلة الكبيرة عندي والله العظيم، بس ما في داعي لأن نناقش بعض بهذه الطريقة. وفي الأخير مسألة واضحة يعني، أي واحد أنا أقسم بالله تعالى أي واحد عنده خبرة بعلم الكلام لا يتوقف فيها البتة. خبرة إيش يعني خبرة؟ يعني قارئ كتب علم الكلام، هاي خبرة، مش إنه قارئ من الجابري أو يمنى طريف الخوري، هذول لا يعلمون شيئا عن علم الكلام يا إخوان، مش من المتكلمين ولا من المهتمين بعلم الكلام. على كل الأحوال شوف، اختلفوا في الدار المغصوبة وفي الصلاة خلف الفاجر وفي السيف والخروج. الخروج إن شاء الله نتكلم عن مسألة الخروج، في برضو طوشة صارت على مسألة الخروج اللي ذكرتها في شرح العقيدة الطحوية إن شاء الله، وفي إنكار المنكر وفي الحكمين وفي كفر علي وتحكيمه، واختلفوا في قتل عثمان وإمامته وإمامة علي وأبي بكر. كل هذا وين ذكره؟ أين ذكره؟ في دقيق الكلام، ما فيش داعي نقرأ أكثر. اختلفوا في هل يكون قطع السارق إلا بإمام، يعني هل يجوز أن يقطع يد السارق من دون إمام ولا لازم يكون فيه إمام، وإيش مفهوم الإمام. كل هذا ذكروه وين؟ واختلفوا فيه في دقيق الكلام، لأنها كما تلاحظون مسائل دقيقة تحتاج إلى نظر. فالأمر واضح. واختلفوا في الحوض والميزان والصراط وتخليد الفساق في النار وفي الكبائر وغفران الصغائر وما يقوم الإنسان سهوا. كل هذا ذكره أين؟ في دقيق الكلام. فلا يبقى عند الإنسان أدنى شك في أنه الفرق بين دقيق الكلام وجليله هو ما بينته أنا، مش أنه اكتشفت اكتشاف والله معروف يعني من قبل ما أنولد، أنا معروف واضح الكلام، مش أني بنسب لنفسي أني أنا أول واحد بعرفه يا إخوان أبدا، حتى ما يحكلوش أنه شايف حاله ولا مغرور ولا شغلة، كل الدنيا بتعرفه، كل واحد عنده خبرة في كتب علم الكلام، زي ما الدكتور باسل الطائي عنده خبرة بكتب الفيزيكس الثيوريتيكال فيزيكس بالضبط، زي ما بيعرف ايش هي الاليمنتري بارتيكلز، احنا بنعرف بالضبط ايش الفرق بين دقيق الكلام وجليله. باختصار خلينا نحكيها من النهاية، يعني ما في داعي للكلام في مثل هذه ايش الامور. وذكرت طبعا مسائل يعني اخرى. لاحظوا الامام الجويني، بهمش لاحظوا الامام الجويني ايش بيقول في كتاب في الشامل. قال فان قال قائل، في هذا في صفحة 28 في كتابي، فإن قال قائل تفصلون بين جلي النظر ودقيقه، فصلوا بينهما وأوضحوا حقيقتهما. كلام واضح وصريح. شوف إيش الإمام قال. قلنا ذهب بعض المنتمين إلى الأصوليين إلى أن النظر ينقسم إلى الجلي والخفي، واستروح فيما صار إليه وارتضاه، إلى أن وجدنا رتب النظر متفاوتة، فمنها ما يلوح ويتضح من غير بحث حتى يتسرع إلى دركه الشاذ والمنتهي. الإمام الجويني بليغ ما شاء الله، عبارته لطيفة ورائقة. ومنها ما يدق ويتخصص بدركه كل بازل من النظار، فاستبان بذلك تفاوت رتب النظر. والذي يوضح ذلك أن الناظر كما يفصل بين المختلفات من الأعراض ويميز بين أحواله فيها، فكذلك يميز بين غموض دليل ووضوح آخر، ويعلم أن الكلام في افتقار الحادث إلى محدث لا يجاري الكلام في إثبات الجزء والطفرة ودقائق الأكوان. وبعدين إيش قال؟ بدنا نوصل من النهاية يعني المحل الاستشهاد في صفحة 30 ثم قرر الجويني طريقته في بيان أساس التقسيم إلى دقيق وجليل أو جلي، جليل أو جلي، دقيق أو لطيف، يعني العلماء بيقولوا هذا الكلام. فقال: فإن قيل فقد شحن المحققون مصنفاتهم بالنظر الجلي والدقيق، فما أرادوا بذلك؟ شوف حتى العلماء يعني زمان كانوا يبينوا. قلنا: مرادهم بذلك أن النظر إذا كان يستند إلى الضروري برتبة فهو الجلي. شوف، أن النظر إذا كان يستند إلى الضروري الواضح برتبة، برتبة واحدة مقدمة يعني، فهو إيش؟ جلي. وإذا كان يستند إلى الضروري، لأنه بتعرفوا أنتم النظر دائما لابد أن يرجع إلى الضروريات، فإن كان يستند إلى، وإذا كان يستند إلى الضروري برتبتين يعني فأكثر، فهو أخفى مما سبق في إطلاقهم. إذن التقسيم تقسيم رتبي، تقسيم طولي زي ما أنا عبرت عنه سابقا، هذا بنص يعني بعض كبراء المتكلمين. وليس المعني بذلك كون النظر أخفى من نظر، لكن المراد أن الذي يشتغل بنظر واحد أقل فكرا من الذي يتعلق بنظرين. شوف كيف تقسيمهم، ويشتغل بفكرتين، فهذا هو وجه تفاضل النظر، وإلا فلا يتصور في النظر في النظر واحد أزل من النظر. ليش؟ لأنه الجويني بيتكلم في كل نظر أنه يجب أن يكون ضروري الإنتاج، فهو لحاله وحده، إن كل نظر لحاله يعني كل قياس، خلينا نسميه كل نظر يعني كل قياس وحده يجب أن ينتج. لكن في فارق بين أنك تتكلم في مسألة لها خمس مراتب ومسألة لها مرتبة واحدة يعني قياس واحد. فالذي يتكلم في مسألة لها خمس مراتب حتى يدرك نتيجتها يكون أخفى وأطول وأدق. لاحظ كيف الكلام. وطبعا نقلت نقولا أيضا عن أبي الحسين البصري وعن الجاحظ وعن غيرهم، وحتى عن ابن تيمية. والله هين ناقل عن ابن تيمية، شايف؟ يعني حتى عن ابن تيمية أنا بنقل، يعني ما بحكي عن ابن تيمية أنه لا يفهم شيئا ولا اعتداد بعلمه، أبدا أبدا. وبين أيضا الفارق بين دقيق الكلام وجليله. وعن أحمد بن قاسم الصنعاني، وهو مؤلف زيدي صاحب كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أيضا له كتاب خاص يعني في ضمن هذا المجموع من يعني هذا الكتاب، اسمه رياضة الأفهام في لطيف الكلام. وفي هذا أيضا ذكرت مسائل كثيرة، إيش هو معنى لطيف الكلام اللي هو مقابل أيضا ومرادف عفوا لدقيق الكلام، فيها الطبيعيات وفيها الإلهيات وفيها المعاني والسمعيات وغير ذلك، كل هذا من لطيف الكلام، كل هذا أيضا مثبت مدون في الكتاب. طبعا ذكرت آنفا في أول الكلام أنه للأسف يعني الدكتور باسل الطائي ماشي قال هذا التعريف، اعتمد فيه على تعريف أو على تفسير لعبارة وردت عند أبي حيان التوحيدي، حاصلها أن مدار النظر في علم الكلام يدور على محض العقل في التحسين والتقبيح والإحالة والتصحيح والإيجاب والتجويز والاقتدار والتعديل والتجوير والتوحيد والتكفير، والاعتبار فيه ينقسم. هذه عبارة أبو حيان التوحيدي التي اعتمد عليها الجابري ويبنى طريف الخولي ومحمد صالح السيد وكل المعاصرين اعتمدوا على هذه العبارة، لم يجدوا غيرها، لأن أبو حيان التوحيدي يحبوه مطلعين عليه، الإمتاع والمؤانسة والصداقة والصديق، يعني كتب أبو حيان كونه انتشر واشتهر عند كثير من الناس على أنه إنسان ملحد يعني، أو إنسان مش ماشي حسب النمط الشائع. ودول الناس المعاصرين للأسف بتهمهم هذه الشخصيات، فاعتبروها وفحصوا كتبها وعثروا له على هذا النص. للأسف النص لا يدل على أنه يعني كما نقرأه، لا يدل على أنه يقول أن دقيق الكلام هو طبيعيات وجليل الكلام هو سمعيات وإليه، أبدا لا يدل على ذلك. من أين فهموا ذلك؟ فقط كل واحد فسر وكل واحد مشى على تفسير الآخر، أبدا. وأنا كل هذا أيها الإخوة الأفاضل وضحته بتفصيل مين اللي نقل وكيف نقل وإيش قال بالضبط، يعني المسألة ليست عبارة عن قول وأمشي أبدا. قال: في التحسين والتقبيح والإحالة والتصحيح والإيجاب والتجويز والاقتدار والتعديل والتجوير والتوحيد والتكفير، والاعتبار فيه ينقسم بين دقيق ينفرد العقل به وبين جليل يفزع إلى كتاب الله تعالى فيه. ثم التفاوت في ذلك بين المتحلين به على مقاديرهم في البحث والتنقيب والتحبير والجدل والمناظرة إلى آخره، إلى آخر كلامه. إذن هو يتكلم أيضا على مستويين معرفيتين، يعني مستويين معرفيين في علم الكلام، مش على أنه طبيعيات وسمعيات وإلى أبدا أبدا. لكن يعني الدكتورة يمنى طريف الخولي قالت إنه هذا معناه الطبيعيات، ذكرت هذا. الدكتور محمد عابل جابري قال إنه هذا الطبيعيات وهذا إلى، كل كلام غلط لا أساس له من الصحة ولا دليل لهم عليه أبدا أبدا، ولا استقراء، ولا واحد منهم جاء باستقراء ليبين حقيقة كلامه أبدا. يعني ولا واحد منهم الذين يدعون الطريقة العلمية الاستقرائية والسبرية والاختبارية، ولا واحد منهم فعل مثل ما فعلت أنا، مش أنا التعظيم يعني، أنا رحت نبشت كتاب المقالات وفتشت فوجدت، ولا واحد منهم قام بهذا العمل، ولا واحد منهم فتش في كتب المتقدمين. ما الذي تقصدونه أيها الأفاضل بعلم بدقيق الكلام؟ ولا واحد منهم جاب نص، جاب يعني أحضر نصا غير نص أبو حيان التوحيدي أبدا، لا نص الجويني ولا نص أبو الحسين البصري ولا نص الجاحظ ولا شيء، فقط عثروا على كتاب فذ نادر في رسالة أو كتاب لأبي حيان التوحيدي وكلهم تعلقوا به، والغريب أن هذا النص لا يدل على مرادهم. وأفضع شيء يعني من الناس اللي طبعا الذين تارت خيالاتهم الشاعرية والإلى آخره، اللي هو أبو يعرب المرزوق، هذاك طبعا تجلى على نص توحيدي وشرع يقسم خمس مراتب وخمس أصناف، الطرفين والوسط اللي بتعلق بالفوق والوسط اللي بتعلق بالتحت والوسط المتعادل، كلام غريب جدا كشأنه في غارب كتبه، لا قيمة ولا وزن ولا طعم في كلامه، ولا يمت بصلة أبدا لما يريده العلماء المتقدمون. يعني باختصار، شوف ليش بيحكوا العالم عني إني يعني معتد بنفسي، أنا بحكي الصراحة يا إخوان، أنا بحكي الصراحة، يمكن صح أسلوبي مش متعارف عليه، مش معتاد عليه الناس، لكن والله العظيم هذا هو باختصار. ونريس نعدج الأمور، حضرتك وفضيلتك وبسر إيش، خلق احكي اللي عندك، هيك العلماء بيحكوا يا إخوان، إحنا مش في موكب سياسي ولا بدنا نخطب حدا ولا نعمل جاهة عند حدا، إيش بتحكي، ماذا تقول، هيك العلماء كانوا يقول، ماذا تقول في هذا الشيء، أقول كذا وكذا، ما دليلك، دليلك باطل لأنك كذا كذا، وانتهى الكلام. إحنا بدنا نعمل قصة على كل شيء، لا. أما قصة والله إنه أنا نسبت إليه الدكتور باسل الطائي، وأنا بهمني جدا والله من احترامي له، مش من استخفافي به، ديروا بالكم اسمحوا يعني تحسوا، من احترامي له وإجلالي له وإن كنت أخالفه طبعا، اعتنيت بإني أرد عليه. كيف يعني الأخ حسام غرايبي، فرد أخ يعني حسام غرايبي لأنه صرنا صحبه هسه الحمد لله، فعلا برد عليه لأني احترمته. في ناس نكرات عيب إني أرد عليهم بالإسم، رح يجي دورهم إن شاء الله بعدين، والله ما بترك حدا أنا، بس كل واحد شوي شوي. بس فعلا الدكتور باسل الطاية أيها الإخوة الأفاضل فعلا رجل يعني عنده اجتهاد وعنده، لكن أنا أعرف يعني إلي يعني نظرتي في كذا، وإلي يعني الحق في أني أحكي هذا في غلط وفي صواب، والله سبحانه وتعالى بارك فيه وفي جهوده، وأنا لا أنكر أن له جهدا وفضلا، وأنا شخصيا قلت له مني له يعني أنا وأنا في يعني في في في المدرسة أو في سنة أولى جامعة عثرت على كتابه الذي ألفه في البكالوريوس وهو في العراق عن النظرية النسبية، وقرأته وأنا في البكالوريوس في الأردن، ويعني وبقي اسمه لاصقا بذهني إنه كيف شاب في البكالوريوس يكتب كتاب في النظرية النسبية، وأعجبت به قبل أن أراه، وقدر الله إنه بعد سنوات عقود من السنوات نلتقي مع بعض. شفت كيف؟ وقلت له هذا الكلام وأنا فعلا أقوله ليس مجاملة، مش مجاملة، أنا أحترمه هذا الرجل لكن أخالفه في كثير من المسائل. شوف كيف فعلا أخالفه يعني وجها لوجه، قلت لكم في المؤتمرات بخالفه، ودائما بعلق على، ودائما هو بيعلق على كلامي أبدا يعني يعني خلص بنخالف بعض. يعني حتى مشكلة الشر بنحكي له في بعض المؤتمرات في الأردن اللي حصلت يعني السنة الماضية أو نحو ذلك، إنه مشكلة الشر مشكلة كبيرة وتؤثر في عقول الشباب، قام بكل بساطة مشكلة الشر ليس لها أساس، والأمة الإسلامية ما اعتنت بها. حكيت له يا دكتور يعني والله جننتني، كيف الأمة الإسلامية ما اعتنت بها؟ الفلاسفة تكلموا فيها، مشكلة الألم التعذيب كلها هذه عبارة عن صور وصيغ لمشكلة الشر. أما إني نقلت عنه إنه يقول إنه الكلام في دقيق الكلام هو المفيد وهو المجدي وهو الذي تجتمع به الأمة، صحيح، وأيد هذا، حكى إنه فعلا أنا حكيت هيك، لكن أنا برضو نقلت عنه إنه يقول إنه الكلام في جليل الكلام يفرق الأمة، وفعلا هو قال ذلك، والعجيب إنه أنكر هذا الكلام في الفيديو. يعني أنا سمعته منه مرارا وتكرارا هذا الكلام، مش مرة واحدة، وأنا مش بتهمه، له أن يبين رأيه. هو بيقول إيش، أنا فقط قلت إنه ليس له جدوى، طب ما هو إيش معنى ليس له جدوى؟ إنه الكلام فيه فاضي. وقلت إنه أدلته خطابية. إيش يعني أدلته خطابية؟ كل واحد يفهم اللي بده إياه. طبعا حاصل هاتين المقدمتين فقط تستلزم بالضرورة إنه علم الكلام يتولد عنه تفرقة الأمة. وأنا أزيدكم أيضا مقطع الفيديو اللي معنون بطعون الرد على طعون سعيد فودي، في بعده مقطع فيديو بالضبط للدكتور باسل الطائي، اسمه أنا هيك قبل شوي كنت أتفرج عليه، اسمه علم الكلام دقيقه وجليله. لا الدكتور باسل الطائي نفسه، يعني هذا مقطع طعون، وأنا مستغرب كيف يعني الدكتور في الفيزياء يستخدم كأني بتكلم مع واحد سلفي الرد على طعون سعيد فودي، يعني فورين طعون مفروض تحكي انتقادات سعيد فودي، يعني استدراكات سعيد، أما طعون كأني بتكلم مع واحد تيمي. الرد على طعون سعيد فودي في شكل الإسلام، مش هيك يا دكتور، مش هيك المسألة، انتقادات رأي خليها ملطفة شوي يعني. ففي هذا المقطع يا إخواني اللي هو عنوان ولكم أن ترجعوا إليه وتستمعوا له بلسانه، يقول في هذا العنوان علم الكلام دقيقه وجليله، بكون قاعد وراء إيش نهر كأنه في بريطانيا بكون يعني قد يعني قديمة مش جديدة، والله ما تأملتش يعني في يعني قديم مش جديد. بيقول جليل الكلام عند المتقدمين والمتأخرين لا تفيد شيئا بل ربما تؤدي إلى تفرقة، كما تلاحظ الآن دعاة يدعون علم الكلام أو يدعون إلى علم الكلام ويقولون إننا أشعرية. طب إذا كنت بدك تجدد، هو هذا كلامه يعني بلهجته، طب إذا كنت بدك تجدد في علم الكلام شو بدك في الأشعرية؟ هيك بيحكي. وقبلها بيقول إيش؟ بل ربما يؤدي إلى تفرقة. الأشعرية صار التاريخ، شو بدنا نهاجم المعتزلة والأشاعرة ويمكن تطلع لنا مرجع أو ما هو في مرجع وفي خوارج وفي معتزلة وفي أشاعرة وفي زنادقة وفي ملاحدة. هو أنا اللي يعني غايب عن الواقع ولا أنت يا دكتور؟ هو يعني فعلا في أشاعرة، يعني فعلا في العالم في أشاعرة وفي معتزلة وفي ملاحدة وفي زنادقة وفي خوارج وفي كل الملل والنحل، مش شرط يعني انك انت لا تعرف انهم مش موجودين يا دكتور، موجودين موجودين. بعدين بيقول نحن لنا عقول، يعني انا اني ادرس كتاب. بعدين بيقول بديش انا اكمل الكلام كله، هذه مسائل تفرق ولا تجمع. ما هي نفس كلامك اللي انا نقلته عنك، نفس كلامك، ليش بتقول انا ما قلت؟ لا انت قلت وانا بدي افتري عليك، ايش مصلحتي اني افتري عليك؟ يعني انا سامعه منك باذني، واضح كيف الكلام. فانا القصد انه يا ريت انه فعلا لما يصير خلاف يصير كلام بهذا النمط من الوضوح. وانا اشكر مره اخرى يعني فعلا الدكتور باسل الطاي على انه يعني فعلا قام بكل وضوح، بغض النظر له الحق انه يعصب يزعل، ما في عندي مشكله لن يعني اعاتبه عليه، بالعكس حقه طبيعي جدا، يعني زي ما انا عصبت لما سمعته بدي اعصب لما سمعه عادي جدا، ما فيها المشكله الكبيره. لكن ما في داعي نحكي الشيخ سعيد ما بيعرفش وكذا، ويعني شوي خفف اعتدادك بنفسك. بديش اخفف اعتدادي بنفسي؟ طب شو دخل الاعتداد بالنفس بالاراء اللي بدي احكيها؟ اذا كان اعتدادي بنفسي مخلوط ايضا بجهالات متراكمه وغباء والى اخره لك الحق، لكن والله اذا كنت بحكي خلي شوي معتد بنفسي يا سيدي، ما في مشكله. وانت بارك الله فيك في اعتدادك بنفسك، وبارك الله في ابن تيميه وفي اعتداده بنفسه، ما في عندنا مشكله. ما نخلي المساله العلميه ننقلها ونروح لمسألة نفسية، شو مين أنت ومين أهلك ومين كذا، ما بيصير هذا الكلام. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، وأنا أعتذر مرة أخرى إذا طولت عليكم، وبارك الله فيكم. ومرة أخرى نشكر الدكتور الفاضل باسل الطائي، وهو من باب يعني عادة النظر، وهو حكى أنا ما في عندي مشكلة إنه ممكن يكون كلامي خطأ ممكن يكون كلامي صواب، وأنا أشكره. لا أنا بقول له كلامه خطأ وكلامي أنا الصواب من دون غرور ومن دون اعتذار بالنفس، بل بكل احترام، وإني فعلا بقدره مجرد أنه يحكي بصراحة، مش أنه آكل بنفسه مقلب يعني، بصراحة ويناقشني فعلا أنا بحترمه. وبارك الله فيكم أجمعين، شكرا لكم.